نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد صلوا عليه وسلموا. أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، خلق الأمانة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الأمناء، أقول آمين. والأمانة أيها الأفاضل لها أنواع كثيرة جدا، فالأمانة ليس كما يظنها كثير منا أنها مجرد رد الودائع إلى أصحابها. نعم، فهذه أمانة، ولكنه مفهوم ضيق جدا للأمانة، لأن الأمانة كما قلت لها أنواع كثيرة جدا، أعظمها وأجلها وأعلاها قدرا عند الله هي الأمانة العظمى. أتدرون ما الأمانة العظمى؟ هي الدين. فالدين الإسلامي هو الأمانة العظمى التي عرضها الله جل جلاله على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة أي الدين على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. رفضت السماوات والأراضين والجبال حمل هذه الأمانة، لا تكبرا ولا اعتراضا على حكم الله، ولكن خوفا من ثقل هذه الأمانة. ثم تقدم الإنسان، الإنسان الضعيف الحول القصير الأجل لحمل هذه الأمانة. قال جل جلاله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالدين أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحج لمن استطاع أمانة، فمن أدى هذه الفروض على مراد الله وعلى سنة سيدنا رسول الله فهو الأمين، ومن قصر في آدائها فهو الظلوم الجهول، كما وصفه رب العزة جل جلاله. فدينكم دين عظيم، دينكم هو الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، فحافظوا على هذا الدين. الدين أمانة في أعناقنا، فلا تشمتوا فينا الأعداء، فكثير منا والله سلوكياتهم تكره غير المسلمين في الإسلام، وهذه قصة تحضرني. رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله هذا يا أحبة كان رجلا مسلما موحدا لله جل جلاله، لكنه كان يعيش في مجتمع كله نصارى، كلهم نصارى. فذهب الناس إلى قيصر عظيم الروم وقالوا له: يا قيصر، إن عبد الله هذا زعيم في قومه، رأس في قومه، كلمته مسموعة، فإن تنصر تنصر معه قومه، فاعمل يا عظيم الروم على أن تنصره وتجعله يترك دين محمد بن عبد الله، يعني إغريه. قال قيصر: ائتوني به. فلما دخل عبد الله على قيصر قال له قيصر عظيم الروم: يا عبد الله، لك نصف ملكي، لك نصف ملكي على أن تتنصر. أتدرون بما رد عليه عبد الله؟ قال له عبد الله: والله يا عظيم الروم، لو أعطيتني ملكك وملك الدنيا والله ما تركت دين محمد بن عبد الله. فأدخلوه السجن ومنعوا عنه الطعام والشراب لمدة طويلة جدا، وبعد هذه المدة فتحوا عليه باب السجن وأدخلوا عليه خمرا ولحم خنزير حتى يجبروه على أن يشرب خمرا وعلى أن يأكل خنزيرا، لأنه جوعان مدة طويلة جدا لم يأكل ولم يشرب. فإذا بعبد الله ينظر إلى الخمر وإلى لحم الخنزير ويقول له: والله إن ديني يحل لي في مثل هذه الظروف أن أشرب خمرا وأن آكل لحم خنزير. الإسلام بيحل لي في مثل هذه الظروف، هذه اضطرار. القرآن قال: إلا ما اضطررتم. القرآن قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فيحل لعبد الله الآن أن يشرب خمرا وأن يأكل خنزير لأنه هيموت، دي الضرورة. قال عبد الله: والله إن ديني يحل لي في مثل هذه الظروف أن أشرب خمرا وأن آكل لحم خنزير، لكني والله لن أشرب خمركم ولن آكل لحم خنزير. فلما سألوه لماذا قال: حتى لا أشمتكم في ديني، حتى لا أشمتكم في ديني. عشان تطلعوا تقولوا شربناه خمر وأكلناه لحم خنزير، فالدين أمانة في أعناقنا فلا تشمتوا فينا الأعادي. يبقى الأمانة العظمى هذا الدين العظيم. اثنين: الجوارح أمانة، عينك أمانة، فلا تنظر بها إلى الحرام، اللهم استرنا يا أكرم الأكرمين وتب علينا. أذنك أمانة فلا تسمع بها الحرام. أنفك أمانة فلا تشم به الحرام. فمك أمانة فلا تضع فيه حراما. فرجك أمانة فلا تضعه في الحرام. واعلم بأنك ستسأل عن هذه الجوارح. قال جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعلم بأن جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة أمام الله. قال جل جلاله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم استرنا أكرم الأكرمين. ثالثا: العلم أمانة. وركز معايا، العلم أمانة فلا تدخل به على الناس، وإياك ثم إياك يا صاحب العلم أن تفتي الناس فتاوى باطلة ابتغاء حفنة قدرة من المال، إياك أن تفتي الناس فتاوى باطلة ابتغاء رضا السلطان. حتى لا ينطبق عليك قول سيدنا رسول الله: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، يتفزلك به على خلق الله ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء، يتكبر بعلمه على الجاهلين وعلى الأميين، وليصرف إليه وجوه الناس عشان يقول لنفسه أنا عالم. من تعلم العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف إليه وجوه الناس، قال عليه الصلاة والسلام: فهو في النار، فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: واسمع لهذا الحديث، إن الله جل جلاله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض الله العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما، ما عادش في أي عالم على الأرض، حتى إذا لم يترك عالما، اسمع، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ويا صاحب العلم لابد أن تعمل بعلم، لابد أن يطابق قولك فعلك حتى لا ينطبق عليك قول الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سيدنا رسول الله، اسمع على هذا الحديث الذي يوجع القلب، قال النبي محمد: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقفاه، أعزكم الله، تخرج أمعاؤه مصارينه من بطنه، فيحملها بين يديه هكذا، ثم يدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيتكالب عليه أهل النار: يا هذا، أنا كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش انت اللي كنت بتطلع تخطب وتهز المنبر؟ يقول: ايوه انا. من ايه؟ قال: ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وانهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم سلم يا ارحم الراحمين. فيا صاحب العلم لابد ان تعمل بعلمك. أربعة: المال. المال أمانة، المال مال الله، وأنت مستخلف عليه، وكما قال سيدنا رسول الله، اسمع بعد أن صلي عليه، قال النبي: إنما الدنيا لأربعة نفر، دنياكم هذه لأربعة نفر، مش هقول الأربعة، هقول اثنين، واحد أمين على ماله والثاني خائن للمال، خائن للأمانة. قال رسول الله: الأول عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، يعني عالم وغني، فهذا العالم الغني ماذا يفعل في ماله؟ قال رسول الله: فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه ربه، ويصل به رحمه، ويعلم أن لله حقا في هذا المال. قال المصطفى: فهو في أفضل المنازل، اللهم اجعلنا منه. فيه الأمير، خذ الخان كده بعد أن توحد الله، قال لك: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يعني غني، غني جدا، بس للأسف جاهل. طب هذا الجاهل هيعمل ايه في ماله؟ قال رسول الله: فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم أن لله حقا في هذا المال. قال رسول الله: فهو في أخبث المنازل. فخلي بالك المال أمان، فاجمعه من حلال وأنفقه في الحلال، واعلم والله إنك لن تأخذ معك جنيها واحدا إلى قبرك، لن تأخذ جنيها واحدا معك إلى قبرك. وصدق القائل لما قال اسمع: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، هي القناعة، فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. لما نام هارون الرشيد على فراش الموت، وما أدراكم ما هارون الرشيد؟ كان من أغنى أغنياء الأرض. هارون الرشيد كان يحج في سبيل الله عاما ويغزو في سبيل الله عاما. هارون الرشيد الذي كان يكلم السحابة وهي في السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت أمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. غنى فاصح. ومع ذلك لما نام هارون الرشيد على فراش الموت بكى وتلا قول الله: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم قال لمن حوله: احملوني إلى قبري الذي سأدفن فيه، أريد أن أرى قبري الذي أدفن فيه الآن. فحملوه إلى قبره، فنظر هارون الرشيد إلى القبر، ثم رفع وجهه إلى السماء، ثم بكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. متوحد. فالمال أمانة، وخلي بالك والدين أمانة. وركز معايا، الدين أمانة في رقبتك، لو استلفت من واحد جنيه لازم تسد هذا الدين. عارف ليه؟ قال لك: لأن روحك، روحك ستظل محبوسة على باب الجنة حتى يسد عنك هذا الدين. لذلك والخشبة محطوطة النعش، الرجل يمسك السماعة ويقول: الميت ده، الحزين ده، هو لو عليه دين عياله هتسد. عارف ليه؟ لأن روحك هدنها محبوسة على باب الجنة حتى يسد عنك هذا الدين. فأنا بقول لك خدها من ابنك، لا ولد هيسد عنك ولا بنت هتسد، هيدفنوك ويرجع الوزع الميراث. فانت ظبط نفسك وانت عايش وسد ديونك. وانا اقول لك قصه جميله بعد ان تصلي على رسول الله. واحد من بني اسرائيل راح لواحد ثاني من بني اسرائيل يستلف منه 1000 دينار. واحد يقول: لا اله الا الله. فاللي هيسلفه قال له: من عينيا، بس ايتيني بالشهداء، حد يشهد بيني وبينك. قال له: لا يا عم، كفى بالله شهيدا. قال له طيب حتى كثير. قال له لا كفى بالله كفيلا. قال له خلاص خد الألف دينار هتسد وقتيه. قال له في اليوم الفلاني. قال له توكل على الله. فصاحبنا خد الألف دينار وقضى به حاجته ثم جاء يوم السداد فخد ألف دينار وطلع من داره ليسد هذا الدين. فكان بينه وبين الراجل اللي سلفه بحر بينهم بحر. في هذا اليوم كان فيه عواصف ورياح وامطار غزيره. فطلع الراجل يسد فما لقاش مركب يوصله البر الثاني. مفيش اي وسيله مواصلات مفيش مركب في البحر. مش هطلع في اليوم ده هيعمل ايه وده من السداد. شوف الامانه ده عندي فين. فقال الرجل يا رب اللهم انك تعلم اني قد استلفت الف دينار من فلان فسالني شهيدا فقلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك يا ربي شهيدا ثم سالني كفيلا فقلت له كفى بالله كفيلا فرضي بك يا ربي كفيلا ثم اني خرجت زي ما انت شايف ولم اجد مركبا يوصلني الى هذا الرجل. فيعمل ايه فلدى خشبه في الميه فاخذ الخشبه ونقرها نقر الخشبه ووضع فيها الالف دينار والقاها في البحر وقال لها سيري باذن الله. فيشاء السميع العليم ان الرجل اللي سلفه اللي في البر الثاني يطلع في نفس الوقت يستنى مركب يوصل له فلوسه مستني المال بتاعه يوصله. فمش لدى اي مراكب جايه من البر الثاني بس لدى خشبه قال اخذها يعني احتفظ بها هو اللي حدثت عليه. فخذ الخشبه ورجع بها الى داره فلما كسرها وجد فيها الالف دينار. فجرى اللي حدث عرف اللي حصل القصه من اولها لاخرها. الرجل الثاني اللي استلف ده هو في اليوم الثاني خد الف دينار تانيين وراح يسد. قال لعل وعسر الالف الاولاني مش وصل. شفت الامانه اللي عندي فين. فخد الف دينار تانيين وركب المركب وراح خبط على باب الراجل. قال له خذ يا عم الشكرين. قال له لا لقد وصلني مالي. اهو لو كان خاين. قال له ها بركه يا جامع. قال لا لقد وصلني مالي. قال له ازاي كيف وصل اليك مالك. قال اوصله الي من رضيت به شهيدا ومن رضيت به كفيلا. وحده لا اله الا الله. اللهم انا نسالك وانت خير من سئل ان ترزقنا الامانه يا ارحم الراحمين. الوظيفه وركز معايا بقى الوظيفه اللي انت فيها امانه يبقى اللي بيرتشي في الوظيفه خاين اللي بيعدد مصالح الناس خاين اللي لما يكون الريس بتاعه على راسه تلاقيه عامل زي النحل وعمال يشتغل بيده واسنانه ولما الريس يمشي تلاقيه يزوغ ويلعب ولا يعمل هذا خاين. واللي يقول لك على بد فلوسهم خاين. لا انت ارتضيت بالعمل وبالمرتب ده خلاص لابد ان تتقن عملك والا ستكون خائنا وهذا المال سيكون حرام. وحده لا اله الا الله. فالوظيفه امانه واخطر الوظائف اخطر الوظائف وظيفه الحاكم. فالحاكم الامين هو الذي يسعد رعيته وتسعد رعيته به. حاكم الامين الذي يرد المال للشعب. حاكم الامين الذي يرد المظالم الى اهلها. لذلك هي امانه عظيمه جدا مسؤولية كبيرة. لذلك لما سيدنا أبو ذر طلب الولاية قال له سيدنا رسول الله: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. بس بقى ما ينفعش نتكلم عن وظيفة الحاكم وننسى واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واحد ولا إله إلا الله، سيدنا عمر بن الخطاب في عز الصيف في الحر القاطع بعد الظهر، عمر يجري على الحج، يجري جاي مسرعا، فمين شايف من بعيد؟ سيدنا عثمان. فينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ وإيه اللي حصل؟ وبتجري ليه؟ وإنت خليفة؟ قال: والله يا عثمان، جمل من جمال الصدقة هرب مني فخفت أن أسأل عنه بين يدي ربي يوم القيامة. يا سلام. فسيدنا عثمان يقول له: فتعال أنت يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد وخلي واحد من عمالك هو اللي يجيبه. فعمر يقول له: لا، ارجع أنت يا عثمان إلى ظلك وإلى مائك البارد، فأنا الذي سأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. فقال له عثمان: والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. أدي موقف، خذ الموقف الثاني. سيدنا عمر ماشي فلاقي كده مراح من الجمال والإبل، إبل كتير جدا. فعمر يسأل الناس: لمن هذه الإبل؟ ديت لمين؟ فيقولوا له: ديت لعبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: لابني؟ طيب ائتوني بابني. فيأتي عبد الله إلى أبيه: نعم يا أبتي. فعمر يسأله، يقول له: لمن هذه الإبل؟ لمين يا حبيبي؟ قال: لي يا أبت. جايبها ليه؟ مشتريها ليه؟ قال له: زي كل الناس أبتغي الربح والتجارة. فعمر يستهزأ بيه ويسخر منه ويقول له: بخل بخل يا ابن الخطاب، عشان الناس تقول ارعوا ابن أمير المؤمنين، واسجوا ابن أمير المؤمنين، واطعموا ابن أمير. اسمع يا عبد الله. نعم يا أبا. قال له: من الصباح بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. هؤلاء هم الناس، والسر أمانة. صلى الله عليه وسلم، السر أمانة. لو حد قال لك سر، اوعى تفتش على السر، حتى لو حصل بينك وبينه مشاكل اوعى تفتش هذا السر الى يوم الدين، لانه امان. واسمع مني كده: واعظم الاسرار السر الذي بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها. مما يحزن القلب تلاقي الراجل قاعد على القهوة على المقهى يحكي لأصحابه ما حدث بينه وبين زوجته في غرفة النوم. خنزير دي ولا ايه؟ ما بحسش. وتلاقي الزوجة قاعدة مع زمايلها في المكتب تحكي لهم. تحكي ايه؟ ده سيدنا رسول الله بيقول: إن من أشر الناس، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فأنت اوعي تحكي لحد، ولا حتى لأمك ولا لأختك. أيوة، اللهم إلا لدكتور طبيب للضرورة، أو لعالم، ومش أي عالم، عالم ثقة تاخدي منه فتوى، وإلا فلا. وفي قصة جميلة، واحد كانت مرة طالعة عينه، طلع عينه فيروح لأصدقاء السوق يقولوا له ايه يا عمي ما تصلبها. طب هي بتعمل فيك ايه؟ شفت الكلام ده ازاي يا عم تصلبها؟ طب هي بتعمل فيك ايه؟ قال لهم لا، العاقل لا يهتك ستر بيته. ينفعش. المهم بعد فتره طلقها. فرحوا له بقى مبسوطين، احكي لنا بقى انت طلقتها. قال لا، مالي وزوجة غيري، الزوجة بتاعتي، مالي وزوجة غيري فقه تعلمنا. واحد يقول لا اله الا الله، والزوجة امانة فلا تستغل ضعفها لتضربها وتشتمها وتسبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى عليهن فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، الأولاد أمانة، فكثير منا واسمعوا إلى هذا الكلام جيدا قد قصر في تربية أولاده فكانت النتيجة كما ترون. الوقت الأمر بقت وظيفته وزير مالية، يا ولي الأمر في أداب في أخلاقيات، المال زائل أما الآداب والأخلاق باقية. واحد يقول لي يا عم الشيخ في الوقت الغلا والحالة الاقتصادية الرهيبة دي، يعني أنت شغال 24 ساعة؟ ده علماء التربية قالوا حتة جميلة، قالوا لو الأب قعد بين عياله ساكت هيقعد ساكت مش هيعمل حاجة، لو قعد ساكت لها أثر تربوي عظيم على الأبناء لو ساكت، ما بالك لو ذكر بآية ولا بحديث وتشوف ابنك ماشي مع مين وتليفونه عليه إيه. والأم الله يكون في عونها مش فاضية طلعت تشتغل وهي ليست في حاجة إلى عمل أصلا، ومقضيها بقى النهاردة عند أمها وبكرة عند أختها وبعده عند أخوها وهي ماشية العملية. فمنها رب الأولاد، الشارع، التلفزيون، وبعد ذلك تشتكي يقول لك الإرهاب. ما إحنا السبب في الإرهاب، ما هذا إرهابي كان عنده أب وأم مش ربه. لذلك خلي بالك اليتيم مش اللي أبوه مات او الام ماتت، اليتيم اللي عنده اب وام بس مش بربه. وصدق القائل لما قال ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم هو الذي ترى له اما تخلت او ابا مشغولا. فحافظ على واعلم علم اليقين ان اولادك وزوجتك والله سيكون لك أعداء يوم القيامة. من الذي قال؟ قال الله وحده، قال جل جلاله اسمع يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يا سلام، أيوة زوجتك وعيالك اللي انت تصحي كنت عشانهم هيبقوا أعداء لك يوم القيامة. يقول يا رب مش علمني ولا رباني ولا وجهني، وسيقتصون منك أمام الله عز وجل. الأمانة خلق عظيم مدح به الله جل جلاله جبريل، فقد كان جبريل عليه السلام أمينا، قال جل جلاله نزل به الروح الأمين. مدح ربنا سبحانه بصفة الأمانة أنبياءه ومرسليه، مدح بها نوحا فقال عز وجل كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. مدح بها نبيه هودا عليه السلام، فقال جل جلاله: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. مدح بها صالحا عليه السلام، فقال جل جلاله: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. مدح بها نبيه لوطا عليه السلام، فقال جل جلاله: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. مدح بها نبيه شعيبا عليه السلام، فقال جل جلاله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخذ بها، قد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يلقبه أهل مكة بالصادق الأمين. قد قصة جميلة تبين لك أن رسول الله كان أمينا جدا. بس بعد أن تصلي عليه، واحد اسمه عثمان ابن طلحة، ركز معايا، عثمان ابن طلحة دوت في الجاهلية كان معاه مفتاح الكعبة، كان بيفتح الكعبة يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس بس، وباقي الأيام مقفولة الكعبة. فجاء سيدنا رسول الله في يوم غير الاثنين والخميس، يوم الكعبة فيه مقفولة، فقال رسول الله: يا عثمان هات مفتاح الكعبة. فرفض عثمان أن يعطي المفتاح لسيدنا رسول الله، ما كانش لسه النبي بقى نبي صلوا عليه، فرفض عثمان أن يعطي المفتاح لرسول الله. فقال رسول الله: والله يا عثمان سيأتي يوم وسيكون هذا المفتاح في يدي، أعطيه من أشاء وأمنعه عمن أشاء. قال عثمان: والله وقتها لتزل قريش. قال رسول الله: لا، بل يومها تعز قريش. وتمر الأيام والسنون، ويهاجر سيدنا رسول الله إلى المدينة، ثم يرجع سنة 8 هجريا إلى مكة. النبي رجع منتصر، له الأمر وله القيادة، فيقف رسول الله في وسط مكة ويقول: أين عثمان بن طلحة؟ فيأتي عثمان إلى رسول الله فيقول النبي: يا عثمان هات مفتاح الكعبة. طبعا عثمان يدرش، فناول عثمان المفتاح لسيدنا رسول الله ذليلا مش قادر، خلي بالك. فسمع عثمان العباس عم رسول الله، العباس بيقول للنبي محمد: يا رسول الله خذ المفتاح من عثمان واجعله لي. فعثمان يقول: فأخذت المفتاح من يد رسول الله حتى لا يعطيه للعباس عمه. فقال النبي: هات المفتاح يا عثمان. يقول عثمان: فأعطيت المفتاح لرسول الله وقلت له: يا رسول الله هذه أمانة الله، هذه أمانة يا رسول الله. فأخذ رسول الله المفتاح وفتح باب الكعبة وأخرج الأصنام وكسرها، ثم طاف رسول الله بالبيت الحرام. وبينما رسول الله يطوف بالكعبة ينزل عليه قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيخرج رسول الله من جوف الكعبة ويقول: أين عثمان بن طلحة؟ أين عثمان بن طلحة؟ فيأتي عثمان مسرورا: نعم يا رسول الله. قال: خذ يا عثمان المفتاح وسيبقى معكم إلى يوم الدين، ولن يأخذه منكم إلا ظالم. إلا وحتى الآن الذي معه مفتاح الكعبة من نسل سيدنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه هي أمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الأمانة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمانة يا أكرم الأكرمين. اللهم جنبنا الخيانة. اللهم جنبنا الخيانة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها يا أكرم الأكرمين، ولا هما ولا غما إلا فرجتهما يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أسرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.